إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا. الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة. يحييها معكم مصطفى مرعي وبراء المطيع. هل كان مقصده ما كان عليه حاله حين فكر في شقه وتمهيده عام 1863؟ أو هل طاف بخاطره ما آل إليه مآله حين استقدم المهندسين الفرنسيين والإيطاليين لتصميم وتنفيذ العمارة الخاصة به؟ هذا هو الخديوي إسماعيل، وذاك هو شارع محمد علي. إنها ليلة خاصة جدا من ليالي المحروسة مصر، فأهلا بكم. يمتد شارع محمد علي ليصل ما بين ميدان الرميلة بالقلعة والأزبكية والعتبة الخضراء بوسط المدينة. هذا من حيث الموقع. أما من حيث الأهمية التاريخية والأثرية، فعلى أرضه تقف شامخة دار الكتب القديمة أو الكتب خانة كما كانت تعرف، يلاصقها متحف الفن الإسلامي. هذا إلى جانب عدد من المساجد الأثرية مثل جامع الملكة صفية وجامع الأمير قوسون، والذي يطلق عليه العامة جامع قيسون. والأهم أن الشارع ينتهي بواحد من أجمل، بل ربما هو أجمل المساجد في العالم، إنه مسجد السلطان حسن، والذي يقع في مواجهته جامع الرفاعي الذي يضم ملحقا يحوي مقابر ملوك وأمراء أسرة محمد علي انتهاء بالملك فاروق. وتكمن شهرة شارع محمد علي لدى العامة في علاقته الخاصة جدا بعالم الفن. إنه القلعة التي خرجت طاقة من أشهر الفنانين في ألوان الفن كافة. عرفناه سوقا للآلات الموسيقية الشرقية ومقرا لأشهر العازفين وأشهر الفرق. من منا ينسى فرقة حسب الله والراقصات، أقصد الأسطوات أو العوالم كما كنا يلقبن. في أروقة شارع محمد علي ومنذ نحو قرن من الزمان كانت النواة الأولى لتأسيس معهد الموسيقى العربية، وفي أروقته أيضا نما وترعرع الفن الأصيل. هل تفكرتم في حاله الآن؟ إذن ليكن المقصد إلى واحدة من أشهر المقاهي التي أبقاها الزمان حيث المستقر لروادها من العازفين أو الآلاتية. داخل إحدى المقاهي في شارع محمد علي نلتقي مع واحد ممن حفرت ذكريات محمد علي ذاكرتهم الفنية. نتعرف عليك. محفوظ أبو سعدة، عازف إيقاع. حر أم داخل فرقة معينة؟ حر، المعاش دلوقتي حاليا. عم محفوظ، ذكرياتك عن شارع محمد علي وقت ما وعيته ذاكرتك ومقارنة بالوضع الحالي. شارع محمد علي حاليا انتهى. كان زمان اسمه شارع محمد علي، كان تجد الفنانين كلها، وكان في قهوة اسمها قهوة التجارة، دي كانت أكابر الفنانين قعدت فيها، أستاذ محمد الغياب وأستاذ محمد رشدي وكتير من الفنانين قعدوا فيها. وكبار الكتاب كانوا فيها برضو الاستاذ عبد الفتاح شلبي، حسين غباشي، سيد اشقوش، عم محفوظ. يعني رغم انه بدايتك كانت يعني محبطه، شارع محمد علي انتهى، لكن دائما يعني نقولها كده زي ما بنقولها بالبساطه، ان دبله الورده ريحتها فيها. يعني انا منذ ان وطئت قدمي ارض الشارع وما زالت رائحة شارع محمد علي التي قرأتها في كتب التاريخ ورأيتها في الأفلام السينمائية، أعتقد أنها ما زالت حاضرة وحاضرة بقوة. يعني حدثني عن شارع محمد علي، صورة لشارع محمد علي. كان ملم بكل حاجة، بالآلات الموسيقية والفنانين والزمان يقولوا العوالم اللي هم الرقصات القدام يعني، والوقت انقرض. هل كان في مقهى معين هو الملتقى بتاعكو اللي كان بيقصدكو كان بيعرف يلاقيكو ازاي؟ قهوة التجارة دي كانت الملتقى بتاعتنا كلنا وحلاوتهم. بعدها هم كان قهوتين مشهورين بالشارع، قهوة التجارة وقهوة حلاوتهم. عم محفوظ، يعني ليه اكتسب شارع محمد علي شهرة فنية خاصة بالآلات الموسيقية و يعني فنانات الرقص؟ اللي هو كان ملتقى الفنانين، شارع محمد علي ملتقى الفنانين، معظمه يعني كله فنانين من اول ما تخش الشارع لغايه اخر الشارع، آلات موسيقية على الشمال وفرقة حسب الله، آلات كلها آلات موسيقية، وكان كله بواكي زي دي انقرضت اهي قدامك، فاسمه شارع الموبيليا حاليا. وارتباط الشارع برضو بالعتبة الأزبكية، يعني حيث المسارح، وارتباطه بعماد الدين حيث دور السينما. ارتباطه بالمسارح وعماد الدين كان من هنا برضو. نعم. كان ملتقى من هنا برضو. كانوا عايزين موسيقيين بيجوا شارع محمد علي. عايزين فنانين بيجوا شارع محمد علي. كان زمان العوالم والبتاع وكل، كان فيه اسطوات هنا. عم قوش، اعتقد انه يعني اسمك اسم معروف جدا في عالم الموسيقى، حضرتك ايضا عازف ايقاع زي الحاج محفوظ ابو سعدة، وعملت حر فترة، ايضا عملت في الفرقة الماسية، وهي فرقة ذات اسم عريق بالتأكيد في عالم الموسيقى والغناء. يعني عايزك تستكمل الصورة اللي بدأها معانا الحاج محفوظ، صورة شارع محمد علي القديمة، وبالتالي يعني هذا يحيلنا إلى المقارنة بما قال إليه حال الشارع الآن. أقول لسكت حاجة، شارع محمد علي من سنين ليه تاريخه. زمان ما كانش العدد اللي شارع سكت ده ما كانش موجود، كان كله موسيقيين. يعني انت دلوقتي تسكت دي القهوة المشهورة، دي قهوة حلاوتها. لما تيجي تبص اللي قاعدين دول كلهم، يعني مش هتلاقي خمسة ستة موسيقيين، زي ثلاثة الفحم تجار قاعدين نظارين وبتاعهم عندزين وبتاع نظارين. انما بالنسبة زمان كان معظم رواد المقاهي من الموسيقيين، موسيقيين. وبعدين كنت سيادتك تيجي يوم الخميس ما تعرفيش تحط رجلك من الزحمة بتاعت الموسيقيين. ليه بقى؟ بتبقى في افراح، ناس كانت بتشتغل، اصبحت دخلت حاجة اسمها الديجي، وقفت حال الموسيقيين. يا عم قوش، ما هي اقدم قهوة فنية جمعت اكبر عدد من الفنانين داخل شارع محمد علي؟ ايوه، قهوة التجارة. هما كانوا هنا في حوالي اربع قهاوي، اللي هم ليهم يعني برضه ليهم تاريخ. قهوة التجارة دي للتاريخ القديم، وبعدين قهوة حلاوتهم اللي احنا قاعدين عليها دي ليها تاريخ. وكان في قهوة اسمها كازينو شريف قفلت بقت أجزخانة، برضه كان فيها موسيقيين. في قهوة هنا اسمها قهوة خليل الدمس، كانت كوكب الشرق مسمينها وحاطين صورة أم كلثوم عليها، برضه كانت موسيقيين قاعدين عليها، قفلت. النهارده في حوالي ثلاث قهاوي قفلوا الشارع، مفيش النهارده غير قهوتين، قهوة حلاوتهم وقهوة نجيب السواق، دي اللي بيقعدوا عليها بقى ايه بتوع حسب الله، فرقة حسب الله، فرقة المزمار البلدي، شوية من بتوع العوالم اللي هم بيمسكوا الأفراح. حاج محفوظ أبو سعدة، يعني عم قوش قال حقيقة حاجة بنشكو منها في كثير من الأماكن وليس في مجال الموسيقى فقط، دخول التكنولوجيا هل يقضي أحيانا على لقمة عيش البسطاء؟ طبعا، هو أهم شيء اللي واقف حال الموسيقيين الديجي، النهارده كان اللي عنده فرح تيجي ياخد 7-8 فرقه وبنتين وبتاع ومش عارف ايه. النهارده يجيب تيشيرت ب 200 جنيه ب 150 جنيه زرار التك عليه عايز عمرو دياب يغني عايز لو حتى جت رقاصه او بتاع. بس بالتاكيد الدي جي ليه طعم الايقاع اللي حضرتك بتمسكه بيبقى له طعم تاني. ايوه اه ما الطبيعه غير الصوره اللي هي ايه بقت يعني هي بتاعت الدي جي دي. فالزبون النهارده استرخص هيكلف فرحه والشيء الفلاني. طبعا عندكم استعداد تعزفوا في اغاني جديده ولا انتم ما زلتم مصرين على الطرب القديم؟ عم قوش لا لا لا لا ازاي اللي يحفظ القديم لازم يحفظ الجديد. يعني احنا هنقول ان احنا يعني الجيل بتاعنا مثلا جيل عبد المطلب جيل عبد الحليم جيل مش عارف انما الجيل الثاني برضه حضرناه. يعني ما احنا دلوقتي على ايه رايك في الفن الجديد؟ النغمه الحديثه المطرب الحديث يعني شكل الفنان حاليا هل بيرضيك بيشبعك؟ لا هقول لستك حاجه احنا بعد سواعي وبيجونا زباين هنا بيقولوا عايزين تخت شرقي حاضر بناخد معانا مطرب بالعود وبنروح الزباين بيطلبوا مننا الحاجات القديمه اللي هي عبد الوهاب عبد الحليم حافظ عبد المطلب عبد الحليم حافظ الحاجات فارم الحاجات القديمه اللي هي بتطلب في مجال ناس حافظها. عم محفوظ اتفضل. في مجال ناس عايشه من التراث القديم حافظين الحاجات القديمه. يعني في مطرب هنا اسمه ابراهيم سعد حافظ كله جديد وقديم. هم عم محفوظ انتوا ليه مش عاملين ما يشبه الرابطه للفنانين القدماء اللي بيعزفوا الفن الجميل ويحيوا التراث اللي لا تزال الناس تشتاق اليه؟ هو كان في واحد هنا عمل رابطه توفى الله يرحمه بعد ما توفى انتهت الرابطه. عم محفوظ ابو سعده يعني يا ريت تدل لنا على اشهر الفنانين اللي اتولدوا وعاشوا في الشارع محمد علي. اشهر الفنانين استاذ محمد الحل، الفنانه صابرين، محمد رشدي، لا لا بتكلم فاروق سلامه. فاروق سلامه هنا نفس البيت ده. ويبدو ان شارع محمد علي بالفعل عامر بالموسيقيين الرواد وايضا الشباب، يعني من جيل احدث من عم قوش وعم محفوظ. في معانا الموسيقي بدر فؤاد، وعلى فكره يا استاذ بدر حضرتك بتمثل نقله لان هم يعني عزفوا على الالات القديمه، حضرتك يعني في اله احدث اللي هي الاورج. كنت عايزه اعرف منك هل الجيل الاحدث رؤيته ايه للالات القديمه؟ رؤيتك ايه؟ هل انت مثلا تحب تعزف الات قديمه ولا تستفيد بالتطور العصري واله الاورج والاكوردون وهكذا؟ ايوه هو اله الاكوردون دي اله من الالات القديمه مش من الالات الحديثه. يعني انت بدات باله قديمه؟ طبعا. وانما الاورج ده اله طلعت يعني اله كده. نقدر نقول ان الاورج ده تطور للبيانو مثلا؟ يعتبر يعني تطور للبيانو تطور لان ده كهربائي البيانو مش كهربائي. ايه المشكلات اللي بتقابلك وتقابل الموسيقيين عموما؟ مفيش شغل يعني نتيجه ان الدي جي هو بوظ الدنيا. يعني الدي جي بوظ يعني اللايف احسن ولا اما انا اجيب اسطوانه واحطها ينفعش. كل المصريين فين الحفلات اللي بتطلع في التلفزيون دلوقتي؟ بتاع زمان كنا بنسمع اضواء مدينه ومش عارف ايه وايه وبنسمع جود الجديد بس كان بيبقى فيه قدام. يعني تلاقي في حفله عبد الحليم في صباحي مش عارف مين في مونولوجستين زي مثلا سيد الملاح مش عارف مين ومين محمد طه كان بيبقى موجود كفاكهه برضه. دلوقتي مفيش حفلات خالص حتى في التلفزيون بتاعنا المصري بتاعنا مفيش حفلات حتى مش عارف ايه اللي حصل في الدنيا. هل التكنولوجيا الحديثه بتؤثر على مهاره العازف؟ يعني من ناحيه يعني العازف الذي يعني يمتهن العزف على اله ما منذ القدم ويعتمد في كل عزفه على مهاراته الشخصية وأصابعه. مع دخول التكنولوجيا والموسيقى المسجلة سلفا أصبح الأمر ميسور ولا يحتاج إلى كبير مهارة من العازف. الكلام ده صحيح؟ أنا أقول لك على حاجة. التكنولوجيا اللي حصلت بوظت الحاسة بتاعت الموسيقى نفسه. الموسيقى المفروض من جواه. أنا عشان أطلع يعني أطلع الشغل بإحساسي أنا مش بإحساس الآلة. قدر ان الآلة دي حصل فيها عطل ولا في الغيار ده حصل عطل وبتاع او الحاسة حاسة البني ادم من جواه بتطلع في الآلة. يعني عندك آلة الاكورديون بتطلع حلوة ليه؟ لانها محطوطة اساسا بتتحط على القلب. بمناسبة يعني انا اعتقد ان هناك آلات موسيقية قديمة لا يستطيع الكمبيوتر الموسيقي ان يحاكيها. احكي لنا في الاتجاه ده. انا اقول لك لحد دلوقتي عملوا الاورج عملوا في الساكس والقانون والجيتار بس مش نفس الحاسه اللي الانسان هو يعني عازف الجيتار انه يمسك الجيتار غير الحاسه اللي هي في التكنولوجيا بعيده خالص. يعني انا بسمعها لا ده مش انت موافقني انه حتى اصوات المطربين احيانا بيتم التدخل فيها الكترونيا بما يفسد الاحساس. اقول لك على حاجه حاليا الحاجات اللي هي الحديثه خلت اي حد يغني في الاستوديو. ليه سبب؟ تسمعه في الشريط غير ما تسمعه لايف. يبقى فين الحاسه بقى؟ يبقى في تكنولوجيا هنا بتحسن السؤال. ما انا ممكن انا ما بغني وحش واخش جوه الاستوديو ويخلوني حلو بس انا عايز اغني قدام الجمهور انا كشخصيه فنان الفلان. وبعدين المطربين بيطلع دلوقتي بقت موضه جديده مفيش موسيقيين وراه. المطربين الحاليه اللي هم الشباب يحط الديسك ويلعب شفايفه وخلاص وهذا هو انما لو غنى لايف هيتكشف. ما فيش حاجه اسمها اغنيه حديثه او اغنيه قديمه. الاغنيه اغنيه كلمات ولحن وصوت وموسيقيين دي الاغنيه. انما الوقت الاغنيه ممكن واحد على قهوه يجي يلا دربن دربن دربن دربن خش يلا سجل. في ظل ازمه الشغل اللي بنتكلم عليها حد فيكم فكر يغير مهنته؟ نبتدي بالاستاذ بدر انه من الجيل الجديد. انا غيرت مهنتي يعني انا بلعب غرف وعازف غرف وشغلتي وهو بلعب اكورديون دي شغلتي عبر عن جد بس شويه فنان اكيد. لا طبعا الفن ده جوايا انا بقى لو عايز اعزف عندي الالات بتاعتي. لو عايز اعزف اعزف مع نفسي بقى اقعد كده ساعه زمن مع نفسي ساعتين اقعد في البيت كده. حاج محفوظ ما جالكش وقت فكرت تغير مهنتك؟ لا شايف الجيل القديم اللي متمسك حتى في الازمات. نسمع عم قوش مفيش برضه هي دي مهنتي. اتولدت فيها واشتغلت فيها من الافراح البلدي. يعني خدت الشغله دي من ايام الصواف اللي كانوا موجودين في الشارع هنا. كان في صواف كبار قوي كان في حنكش عازف اكورديون اللي هو ابنه دلوقتي قالت حنكش خميس حنكش ده كان عازف اكورديون. وكان في عم ابراهيم الديار عازف اكورديون برضه ليه فرقه وكان في الباشا عازف اكورديون. كان في هنا فرق ناس ليهم فرق. ده الاستاذ حسن ابو السعود ده لوحده والده كان بيعزف بيانيست. يعني انا شغلت الاستاذ حسن ابو السعود الله يرحمه اول ما جه من ايطاليا كان بيجي كان لابس بنطلون شورت وكان بيقعد على قهوه كازين وشريف. اول شغله خدته فيها وكنت فاكر مش عارف خد 8 تاب ولا 10 تاب لان انا كنت رايح فرح واخد 5 تاب وكنا 3 موسيقيين بخمسه تاب. كنا بنتكل على ايه؟ على النقطه اللي بتيجي. وكانت النقطه زمان ما فيش قله ورق كان كلها بقى الفضه الشلينات والبرايز والحاجات دي وكان بيتجمع معانا. عم محفوظ ابو سعده يعني كيف ترى عوده الوجه الطبيعي لشارع محمد علي فنيا وتراثيا وثقافيا؟ اولا شارع محمد علي انتهى، عشان يرجع شارع محمد علي في قهوه اللي هي قهوه التجاره دي، لو بصت لها وزاره الثقافه وحطت ايدها مع اصحاب القهوه اللي هم قافلينها هترجع الناس اللي هي بعدت عن الشارع كمان، لما يعرفوا ان القهوه التجاره فتحت على مستوى في رعايه هتبص لهم جم لوحدهم تاني، ان هم اساسا طالعين. كان محمد الحلو طالع من هنا، صابرين طالع من هنا، روجي طالع من هنا، معظم الفنانين سعاد مكاوي، وهو ما زال ابوه كان قاعد هنا المره اللي ورا دي، استاذ محمد مكاوي. بالاضافه لعوده قهوه التجاره وفتحها مره ثانيه، ايه كمان؟ لا الاضافه ان يكون في رابطه يعني صراعي. اولا احنا المعاش، طب المعاش ما عملش حاجه، هنشتغل فين احنا؟ وبعدين اللي طالع الوقت عايز الشباب بقى يقول لك المعاشات يا عم لسه اجيب ناس المعاشات، يدور بقى على شباب طالع جديده وبتاع، هو المعاش حافظ اكتر من الجديد. استاذ بدر عايزه يرجع تاني الشارع بتاع الراقصات والمطربين والعوادين والموسيقيين، ولا ليك تصور تاني، ولا تحب ايه بما اعتبار ان انت جيل احدث شويه من عم قوش وعم محفوظ؟ هو المفروض من وزاره الثقافه ده شارع محمد علي ده تراث، ويعتبر تراث غالي وحاجه من مصر يعني، يعني معروف شارع محمد علي في الوطن العربي كله محمد علي، لانه طلع حاجات كتير كتير جدا. فالمطلوب من وزاره الثقافه انها ترجع قهوه التجاره دي تاني، اللي هي التراث القديم برضو اللي كانوا بيقعدوا عليها الناس الكبار، وتشوف الفنانين ايه مشكلتهم. الفنانين ايه مشكلتهم؟ هو الحقيقه انضم لينا واحد من رواد المقهى، اعتقد انه كان بيتابع الحديث منذ بدانا، يعني نتعرف بحضرتك. وحيد عادل. حضرتك كنت بتعمل في مجال من مجالات الفن؟ انا كنت في السيرك القومي. السيرك كمان حكايه، يعني واحد من الفنون اللي ربما يعني بتحتكرها عائله او عائلتين في مصر، وهناك نوع من الاحتكار او السيطره، فدي مساله برضو فيها قدر من الخطوره، لانه قد تؤدي في وقت من الاوقات الى اندثار هذا الفن. ايه رايك نعمل مدرسه للسيرك ولا ايه رايك؟ هو في مدرسه حقيقيه حاليا، بس المدرسه اللي موجوده دلوقتي ما لا مش كفايه، هي المفروض ان يبقى في بعثات زي ما كان جمال عبد الناصر عمل وبعتنا لروسيا فتعلمنا هناك، وكان اعظم سيرك في العالم يعتبر السيرك الروسي. هو ربما يعني اخشى ان احنا نبتعد عن موضوع السهره، لكن يعني الشيء بالشيء يذكر كما يقولون، وحضرتك من رواد مقاهي محمد علي، انت اصلا ساكن في منطقه قريبه؟ في المنصه هنا. يا ريت حضرتك استكمالا للموضوع اللي احنا طرحناه على المجموعه الجميله تقول لنا رؤيتك للشارع، تقول لي رؤيتك لتطوير شارع محمد علي. ده يرجع لوزاره الثقافه من الناحيه الفنيه، ان تعيد الشارع كبناء اللي كان عليه سنه 30، لانه ده من سنه 30، ادي اول حاجه. وبعدين تبحث عن الفنانين القدامى، الفنانين اللي هم اجتهدوا وصنعوا اجيال فن عظيم اللي بيسموه حاليا الفن الجميل. طبعا في ناس موجوده وعايشه وربنا يديها الصحه، وفي ناس توفاها الله، فاحنا برضو واجب على وزاره الثقافه تقدر الفنانين دي تقدير تام. ثالث حاجه احنا قلنا حاجتين، الثالثه بقى ده يرجع بقى لمدرسه بتاعت فاروق حسني، اللي هو التخطيط القديم اللي بيعمله في مصر القديمه حاليا، اعاده القاهره الفاطميه القديمه، فيرجع التراث القديم، التراث القديم، التراث. طبعا هي المشكله مش في قهوه التجاره، هي كانت علم من اعلام مصر لان اجتمع عليها فنانين كتار. احنا بنتكلم عليها كرمز يعني، وليس المقهى باسمه يعني. الرمز ده تاني لازم تحيي التراث بتاعه تاني، الشارع نفسه، لان الشارع دلوقتي اكتر اللي هم بتوع الالات قلبوا من الات لتناوت لمحلات بتاعت دوت فراش انتريه وموبيليات وكشري، وانا شايفه الدنيا بقت ملخبطه شويه. او او او او او حد فيكم طلع ولاده فنانين او مشوا في نفس السكه؟ ابني انا حاج محفوظ ابن حضرتك عازف ايضا؟ اه بركشن، بيعزف بركشن اسمه خالد. طيب خالد، هل ما زالت رؤيته سوداويه شويه زيكم، متشائم، ولا هو اتجه اتجاهات اخرى؟ سلف يعني خالد بالنسبه اللي شافه بقى دلوقتي ساب المهنه برضه، تركها من دلوقتي بقاله بتاع شهر سايبها من شارع الهرم، اشكال والوان بتطب على شارع الهرم، من المنصوره على طنطا على بنها بقى مليان. يا ريت سيادتك تعملوا زياره كده شارع فيصل، في هناك ثلاث اربع اهرام. ده فرع محمد علي الجديد ولا ايه؟ لا مش فرع، هو يعتبر فرع محمد علي. ثلاث ارباع الموسيقيين من اسكندريه ومن مصر كمان بيقعدوا هناك دلوقتي. يعني ده يعني بيؤشر الى يعني نشوء نواه جديده لشارع فني في مصر. مظبوط صح، مظبوط. استاذ بدر له تعليق؟ هو هناك انت زي ما انت قلت حضرتك ان اتنقل يعني بقى جيل جديد وشارع جديد اسمه محمد علي فيصل، بس عشوائي. هما عشوائي هجره من اسكندريه برضه عشوائي. على قدر ما عدتونا الى ذكريات جميله وعزيزه علينا وعلى مصر كلها، على قدر ما نقدم لكم الشكر الجزيل. كل عام وانتم بخير. عازف الاورج الاستاذ بدر فؤاد، الحاج قوش والحاج محفوظ ابو سعده، استاذ وحيد عاكف. طبعا كلمه عاكف يعني حتما يعني لازم نعرف انه من ابناء السيرك. انا بشكركم وكل سنه وانتم طيبين وشكرا جزيلا. الف شكر يا ستي، واحنا شاكرين قوي قوي لحضوركم ويانا، وبنقول لكم كل سنه وانتم طيبين. المهتمون بفن العمارة كانوا يفضلون زيارة شارع محمد علي لرؤية الهندسة المعمارية التي يعكسها التنسيق الحضاري في عصر محمد علي، والذي كان نقطة التحول الكبرى في التطور المدني والمعماري للقاهرة الحديثة. ولعشاق القاهرة القديمة لابد أن نذكر أن شارع محمد علي إضافة إلى كونه كنزا معماريا، فهو أيضا كان مقصدا ممتازا لمن يتلمس الحياة في الحارة المصرية القديمة الضيقة والحميمة، وبالأخص تلك الحارات التي هي عبارة عن درج حجري يلي آخر، والتي يتفرع أغلبها في القاهرة من شارع محمد علي. الفن الأصيل كان صفته، والمعمار الفريد كان سمته. جئناه وفي المخيلة صورة الحلم الجميل، وغادرناه وفي الذاكرة صورة مهتزة المعالم. شارع محمد علي وذكريات لا تنسى، وواقع يدعو للانتباه، فهل من منقذ؟ قام بعمل المونتاج الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية، ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم مصطفى مرعي وبراء المثيري. موسيقى الموج الصغير.